الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة الدائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت 91 من أبيات القصيدة. قال رحمه الله: هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. يقول: هنالك تبدو طالعات من الهدى، يعني إذا هنالك اسم إشارة، يعني في هذه الحالة إشارة إلى قبول النصح، يعني إذا قبلت النصح، لأنه نصحه بنصائح فقال له هنالك، يعني عند هذه النصائح إذا استجبت لها وعملت بما فيها تبدو طالعات من الهدى، يعني أقبلت عليك الخيرات وانهالت عليك البركات وأشرقت عليك شموس السعادة. فطالعات من الهدى يعني أشياء طالعات أو أمور طالعات من الهدى، يعني الهدى يشرق لك تشبيها لمسائل الاهتداء، لما يحصل له يعني من الاهتداء بالشمس الطالعة، يعني فتطلع عليك أنوار الهداية فتنير قلبك. بتبشير من قد جاء بالحنفية، بتبشير، والتبشير هو الإخبار بما يسر، بتبشير من قد جاء بالحنفية، والحنفية من الحنفي وهو الميل، يعني من شيء أو عن شيء إلى شيء، والمقصود هنا الميل عن الضلالة إلى الاستقامة. الحنيف هو من مال عن الضلال إلى الاستقامة، وعكسه الجنف. قال الحنف، الحنف هو الميل عن عن الضلال إلى الاستقامة، والجنف العكس هو الميل عن الاستقامة إلى الضلال. وملة إبراهيم عليه السلام هي الحنفية، الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام. وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام قال حنيفا مسلما، فالحنيف هو الذي ترك الشرك والضلال وأخذ بطريق الهدى. فيقول: بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا. إبراهيم عليه السلام هو إمامنا الذي أمرنا أن نتبعه، يعني أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتبعه، ونحن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، فتبعا لذلك نحن تبعا من أتباع إبراهيم عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كذلك قوله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فقال بملة إبراهيم، فنبينا عليه الصلاة والسلام جاءنا وبشرنا بملة إبراهيم عليه السلام ذاك إمامنا. والإمام له معان، يعني منها يعني من يقتدى به في الخير، وإبراهيم عليه السلام أيضا كان أمة، يعني كان إماما يقتدى به في الخير عليه السلام. قال ودين رسول الله خير البرية، ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية، والبرية أي الناس والخلق، البرية الناس أو الخلق بنو آدم. قال فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. الكرام السجية يعني كرام الطبيعة، الرسل الذين هم كرام السجية يعني كرام الطبائع، يعني طبعهم الله تعالى على الخير، وفطرهم على التوحيد والإيمان وجبلهم عليه، فكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالحق. قال: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم، وهما اسمان من أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا الحاشر وأنا العاقب. من أسمائه عليه الصلاة والسلام الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يكون أول من يحشر عليه الصلاة والسلام، ويحشر الناس تبعا له، فهو عليه الصلاة والسلام. وهو الخاتم الذي ختم الله تعالى به الرسل، وختم بدينه شرائع الأنبياء، وختم بدينه النبي. قال: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير، يعني جمع كل خير عليه الصلاة والسلام في عموم الرسالة، يعني رسالته جمعت كل خير. وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبتي. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رب العباد، عن الله سبحانه وتعالى، بأن من غدا عنه، غدا عنه يعني أعرض عنه وكفر به وأعرض عنه، ويقال أيضا عدا عنه في بعض النسخ، عدا عنه وفي بعضها غدا عنه، وعدا وغدا معناهما متقارب، يعني بمعنى الإعراض عنه. فيقول: وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه، يعني من أعرض عنه وكفر به، في الأخرى بأقبح خيبتي، يعني الخيبة هي الحرمان، فيجيء في الأخرى يعني في الآخرة يوم القيامة بأقبح خيبتي، يعني بأقبح حرمان، فيحرم الجنة والعياذ بالله تعالى. ونقل هنا عن الطوفي رحمه الله في شرحه، الطوفي رحمه الله في شرحه قال: وقد قرئ على الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله، بحاء مهملة مكسورة ثم ياء مسنات من أسفل ثم باء بأقبح حيبتي. فالطوفي رحمه الله له شرح على التائية لشيخ الإسلام، يقول إنه في نسخة قرئت على شيخ الإسلام رحمه الله مضبوطة هذه الكلمة بأقبح حيبتي، والحيبة من الحوب وهو الإثم، يعني في بعض النسخ بأقبح خيبتي وبعضها بأقبح حيبتي، ويقول نسخة حيبتي يعني هي مقروءة على الشيخ. فالحيبة هي الإثم، يعني فمن غدا عنه، يعني من أيوة إنه كان حوبا كبيرا، الحيبة هي بمعنى الحوب وهو الإثم. قال: فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة. يقول: فهذه، يعني يقول هذه النصائح التي وجهتها لك يا أيها السائل في القدر، هذه دلالات العباد لحائر، يعني العباد يدلون الحائر، يرشدونه ويبينون له، فهذه من الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين به على سبيل التبع، يعني كما قال سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا تهدي لهداية الدلالة والإرشاد والتبيين، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يهدي بمعنى يبين ويدل ويرشد، وكذلك علماء المسلمين وأئمتهم يهدون بمعنى يبينون ويرشدون ويدلون الحائر. وهذه دلالات العباد لحائر، يعني يدلون الحائر ويبينون له. وأما هداه، أما الهدى النوع الثاني من الهداية هو هداية التوفيق والإسعاد، فهذا فعل الربوبة، هذا يعني إيه لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دللناهم على الحق وبينا لهم وأرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى يعني لم يهتدوا هداية التوفيق والإسعاد. يعني المعنى أن ما ذكره في الأبيات هي يعني دلالات، هذا الذي يملكه العباد في دلالة الحائر، يعني أنهم يرشدونه ويبينون له الحق من الضلال ويقولون له هذا طريق الحق وهذا طريق الضلال. لكن كونك تهتدي توفق وتسعد وتقبل الهداية فهذا لا يملكه العباد وإنما يملكه رب العباد سبحانه وتعالى، هو هي بيد الله وحده فعل الربوبة. قال وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي. وفقد الهدى عند الورى يعني من فقد الهدى من الورى يعني من الخلق ومن الناس، لا يفيدهم فقدان الهدى لا يفيدهم أو لا يفيد من غدا عنه، وغدا عنه يعني أيضا أعرض عنه وتركه، ويقول يعني من غدا عنه من غدا عن الله أو غدا عن الهدى أو يعني أعرض عن الله أو أعرض عن الهدى لا يفيده فقد الهدى بل يجري بلا وجه حجتي، يعني يأتي يوم القيامة بلا برهان ولا حجة. يعني يقول له كونك أيها السائل يعني ضللت عن الحق هذا لن ينفعك عند الله تعالى ولن تستطيع أن تحاج الله تعالى به، تكون الحجة داحضة لا يكون لك برهان يوم القيامة. وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضته. قال وحجة محتج يعني اعتذار معتذر، يعني هنا ايه وحجة محتج يعني المحتج الذي يحتج بالقدر يعني يعتذر به ويجعله عذرا له، يظن انه اذا احتج بالقدر نجاه ذلك من العذاب. فحجة من اعتذر بكون الذنوب مقدرة عليه وأن ربه سبحانه وتعالى قدر عليه الذنوب تزيد عذابا يعني تضاعف عذابه، لن تنجيه من العذاب بل ستضاعف عذابه. قال كاحتجاج مريضتي، احتجاج مريضتي يعني هنا أحد يعني مما فسر به البيت أنه كاحتجاج المريض، كاحتجاج المريض يعني بالقدر فيترك الأخذ بأسباب النجاة يعني وأسباب العلاج. يعني المريض إذا قال هذا المرض بتقدير الله تعالى فلا يتداوى ولا يأخذ بأسباب الشفاء حتى يهلك، وقد يكون في متناوله أسباب يمكنه أن يأخذ بها ليشفى لكنه يحتج يقول الله لو شاء الله أن أشفى شفيت، والله شاء أن أمرض فيترك الأخذ بأسباب الشفاء. فيقول كذلك الذي يكون كافرا أو ضالا ثم يقول لو شاء الله لهداني ويترك الأخذ بأسباب الهداية فهذا يزيده عذابا، كما أن المريض إذا لم يأخذ بأسباب الشفاء واحتج بالقدر وترك الأخذ بأسباب الشفاء والعلاج ازداد مرضا. فكذلك الضال والكافر إذا ترك الأخذ بأسباب الهدى والاستقامة ازداد كفرا وضلالا وازداد عذابا. وقولهم مريضتي يعني لم يقل مريض وقال مريضة مراعاة للوزن يعني لأن ولحرف الروية يعني اللي هو التاء وكذا. وهناك تفسير آخر إن هو يعني كاحتجاج مريضتي يعني أنت تحتج بالقدر على الذنوب كاحتجاج المريضة بالقدر على المصيبة يعني. فيقول لكن هذا احتجاج غير صحيح، يعني أنت فعلت يعني أنت شبهت الذنوب بالمصائب، يعني أنت كأنه هناك تفسير آخر يقول له يعني أنت أيها المعترض جعلت الذنوب كالمصائب. والمصائب يمكن يصح الاحتجاج فيها بالقدر، لكن المعايب اللي هي الذنوب لا يصح الاحتجاج فيها بالقدر. يعني المصيبة، إذا الإنسان ابتلي بمصيبة فيقول والله هذا شيء قدره الله تعالى علي. إذا لامه شخص على المصيبة، يعني إذا جاء شخص يلوم مصابا يقول له لماذا أنت مريض، لماذا أنت فقير، لماذا أنت كذا، إذا كان شيء يعني ليس هناك في وسعه يعني أن يرفعه عنه ولا قصر هو في شيء، فيقول والله هذا شيء بتقدير الله تعالى ما شاء الله كان. لكن الذنوب لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعايب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. المعايب اللي هي الذنوب، فإذا تقول لشخص لا يصلي لماذا لا تصلي، أو امرأة غير محجبة لماذا لا تتحجبين، إذا قالت والله هذه مشيئة الله وهذا تقدير الله، هذا ليس عذرا وهذا احتجاج غير صحيح. لكن الذنب الذي تاب منه صاحبه أصبح من جنس المصائب وليس من جنس المعايب، يعني لا يصح الاحتجاج بالقدر على ذنب هو مقيم عليه. لكن إذا كان الذنب قد تاب منه صاحبه، وجاء شخص يلومه على ذنب قد تاب منه يقول له أنت لماذا فعلت هذا الذنب في الماضي، فهنا له أن يحتج بالقدر ويقول الله هذا شيء قدره الله علي، يعني هذا الشيء طالما أنه تاب منه وفعل الذي في وسعه اللي هو التوبة منه. في المصائب ممكن يلام الإنسان على تقصيره في الأخذ بالأسباب التي في وسعه، إذا كان في وسعه أن يتداوى أو في وسعه أن يستدرك الشيء بعد ما وقع، يعني شيء قابل للرفع بأسباب في مقدور الإنسان وهو لا يأخذ بها، ممكن يلام هنا مش على المصيبة ولكن على يعني عدم أخذه بأسباب رفع هذه المصيبة إذا كان بإمكانه أن يأخذ بأسباب رفعها. قال وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. يعني يقول هنا يعني قد يحتج الإيه محتج ويقول والله هذه الذنوب هي بقضاء الله تعالى وقدره، ونحن أمرنا أن نرضى بقضاء الله. إذا جاء شخص يحتج ويقول والله هذه الذنوب هي من قضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فهنا يقول أما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. يقول قضاء الله تعالى الذي أمرنا أن نرضى به هو ما قضاه الله من المصائب، وأما ما قضاه الله تعالى على العبد من الذنوب فليس له أن يرضى ما لم يرضاه الله تعالى، لأن الله قال ولا يرضى لعباده الكفر. الذنوب والكفر هو شيء قد قدره الله تعالى وقضاء، ولكن هو لا يرضى به سبحانه وتعالى، وعلى العبد أي يعني أن يحب ما أنزل الله من الأمر الشرعي ويكره ما يغضب الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي. يعني ذلك بأنهم إيه كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فالمنافقون والكفار كرهوا ما أنزل الله، المؤمن عليه أن يحب ما أنزله الله سبحانه وتعالى، والشيء الذي يسخط الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرهه المؤمن، لكن الشيء الذي يحبه الله يحبه المؤمن. فإذا الرضا الذي أمرنا به هو الرضا بالقضاء وليس بالقضاء في المصائب وليس في المعايب. المعايب علينا أن ألا نرضى بالذنب الذي يكون الإنسان مقيما عليه ويسعى لتغييره ورفعه. قال أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، وكذلك يعني مسألة الرضا بالمصيبة لا يمنع أن الإنسان يأخذ بالأسباب في رفعها، يعني هو يرضى بما قدر عليه، لكن أيضا إذا كان هناك أسباب هو مأمور أن يأخذ بها في رفع هذه المصيبة إذا كانت مما يمكن رفعه كمرض يعني بالإمكان أن يتداوى منه أو فقر مثلا وأمامه أبواب للعمل وفرص للعمل ويمكنه أن يعمل فيرفع عنه الفقر هو يرضى بما حصل يعني أنه مصيبة في قضاء الله تعالى وقدره لكن لا يمنع هذا من الأخذ بأسباب رفعه لكن بالنسبة للذنب فالذنب إذا تاب منه صار مصيبة لكن إذا لم يتب منه فلا بد وأن يكره هذا الذنب ويسعى في رفعه بالتوبة والاستقامة قال أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمة يعني قضاء الله تعالى الذي أمرنا أن نرضى به هو الرضا بالمصيبة كالسقم يعني كالمرض والفقر والذل وضد العز مقابل العز والغربة البعد عن الوطن يعني إذا الإنسان قدر عليه غربة أو قدر عليه ذل وتسلط عليه من يهينه وكذا وما كان من مؤذن بغير جريمته لو تسلط عليه من يؤذيه من البشر أو تسلط عليه ما يؤذيه من الحيوان أو غيره أو حرب أو برد أو أشياء يعني يتأذى منها أو كذا فهذا يرضى به الإيه بقضاء الله سبحانه وتعالى بالنسبة للرضا فالرضا مستحب الرضا مستحب عند إيه يعني جمهور العلماء يعني بالنسبة للمصائب الرضا بها مستحب وليس بواجب وأما الصبر فهو واجب وقالوا الصبر أيضا يعني عندما يذكر العلماء أن الصبر واجب يقصدون الصبر على المصيبة كالمرض والفقر وكذا وليس وجوب الصبر مانعا من الأخذ بالأسباب في رفع المصيبة أو تخفيف أثرها لكن هناك أنواع من الصبر يعني كما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى أن الصبر يمشي مع الأحكام الخمسة يعني منه واجب ومنه مندوب ومنه مباح ومنه مستحب ومنه مكروه ومنه حرام فالصبر أيضا منه حرام اللي هو الصبر على الذنب والمعصية حتى يستمر فيها يصبر على السرقة والزنا وشرب الخمر وكذا فهذا حرام الصبر على مثلا على فعل مكروه أو من المكروهات فهذا صبر على صبر مكروه والصبر على الواجب واجب الصبر على المستحب مستحب يعني قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه فالصبر على الصلاة الصلوات الخمس المفروضة هذا واجب كل إنسان يصبر على صلاة نافلة أو على صوم يوم الاثنين أو الخميس أو فهذا صبر مستحب إن الإنسان يعني يصبر على طاعة مستحبة ومن الصبر ما هو مباح يعني على شيء من المباحات وكذا إلى آخره يعني لكن الكلام هنا عن المصيبة فالصبر على المصيبة هو من قسم الصبر الواجب كذلك عبادة الرضا لنقول الرضا المستحب اللي هو الرضا بالمصيبة يعني لكن هناك أنواع من الرضا أيضا تكون واجبة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والرضا بالشرع يعني عندنا الأمر الشرعي والكوني الشرعي يجب الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يكره شيئا مما شرعه الله لكن الرضا بالمصيبة فهذه مرتبة يعني أعلى من مرتبة الصبر الصبر على المصيبة هو الواجب والرضا بها هو المستحب يعني لأن الرضا قالوا لأن الصبر حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن العمل بمعصية الله من نتف شعر وشق جيب وكذا وأما الرضا فهو طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كان الرضا عند المصيبة هو طمأنينة القلب عندها وألا يتمنى أنها لم تكن يعني فهذه مرتبة عالية أنا لا يقدر عليها كل أحد فهي مرتبة مستحبة وليست واجبة فإذا يقول فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. يقول فأما الأفاعيل، الأفاعيل جمع فعل يعني أو بمعنى الأفعال، يعني الأفاعيل بمعنى الأفعال التي كرهت لنا، الأفعال المحرمة يعني رضا بالزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا، قال فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، يعني لا ليس هناك نص يعني في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يقول إن الرضا بالذنوب طاعة لله سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك نص في الكتاب ولا في السنة يقول إن الرضا بالذنوب طاعة لله تعالى، ولكن الذي في الكتاب والسنة الرضا بالمصائب. قال وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا، وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. فيقول هنا إيه؟ وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، يعني الله سبحانه وتعالى لم يرضى لنا أن نكفر أو نعصي، فقد قال سبحانه وتعالى إيه ولا يرضى لعباده الكفر. يعني الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه يقول هذه الأبيات يعني ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله يعني أربعة أجوبة، أربعة أجوبة على الإشكال اللي هو إشكال نحن أمرنا أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، والمعاصي والذنوب هي من قضاء الله وقدره فعلينا أن نرضى بها، أو لماذا لا نرضى بها؟ فقال إيه نرد على من قال هذا الكلام بأربعة يعني أنواع من الأجوبة. أول جواب أن الرضا الذي أمرنا به بقضاء الله تعالى المقصود به الرضا بالمصائب وليس بالذنوب، وهذا اللي فهم. بعدين الجواب الثاني وقد قال قوم من أولي العلم، يعني أجاب طائفة من أهل العلم بأن الله تعالى لم يرضى لنا أن نكفر أو نعصي، فعلينا أن نوافق ربنا فنرضى ما رضيه ونسخط ما سخطه، فنرضى ما رضيه ونسخط ما سخطه، فإن إله الخلق لم يرضها لنا، فإذا علينا ألا نرضاها، كيف نرضاها وقد ولم يرضها الله تعالى لنا، بل علينا أن نسخط ما سخطه الله سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وتعالى، سخط الله تعالى هذه المحرمات فعلينا أن إيه أن نسخط ما سخطه الله تعالى ونوافق الله تعالى في الرضا بما يرضى وسخط ما يسخط سبحانه وتعالى. طب هذا الجواب الثاني. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي. هذا الفريق الثالث من أهل العلم أجابوا بالجواب الثالث، يقولون بالنسبة للذنب فنحن نرتضي القضاء ولا نرتضي المقضي، نرتضي بالقضاء ولا نرتضي المقضي، فالقضاء غير المقضي، القضاء هو فعل الله تعالى والمقضي هو فعل العبد، والمقضي هو فعل العبد. فبالنسبة للذنب فنحن يعني بعض أهل العلم أجابوا عن مسألة أمرنا أن نرضى بالقضاء فلماذا لا نرضى بالذنوب، فقال لك الذنب من جهة قضاء الله تعالى إياه فهذا فعل الرب، نرضى بقضاء الله اللي هو فعل الرب، لكن لا نرضى بالمقضي الذي هو فعل العبد إذا كان فعل العبد ذنبا، يعني المقضي قد يكون طاعة وقد يكون معصية، فإن كان طاعة يرضى بها وإن كان المقضي كلامنا عن المقضي الذي هو معصية أو كفر، فهنا عدم الرضا بالمقضي ليس معناه أنه لا يرضى بالقضاء، فهو لم يرضى بالمقضي ولكنه رضي بالقضاء الذي هو فعل الله تعالى. هذا معنى وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي. إذا قضى الله أقبح خصلة اللي هي الكفر، وما يلحق به الذنوب هي فروع الكفر، فلا نرضى بالمقضي الذي هو فعل العبد. الفريق الرابع قال وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. الفريق الرابع هنا أجاب بهذا الجواب، قالوا الذنوب والمعاصي ننظر إليها من جهتين، من جهة إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا. الذنوب والمعاصي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وإيجادا، وتضاف إلى المخلوق كسبا وفعلا. الكسب هنا بمعنى الفعل، الكسب عند في مذهب السلف معناه الفعل، يعني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسب الإنسان الشيء يعني فعله، يعني فالكسب هنا اللي هو فعل العبد. فالمقصود هنا يقول نحن ننظر إلى الذنب من جهتين أو باعتبارين مختلفين، باعتبار إضافته إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، أن الله تعالى هو الذي خلقه وقدره، فنحن إيه نرضى به من جهة خلق الله تعالى إياه وتقديره إياه. يعني الشبيه من الجواب اللي قبله، يعني بس إيه نرضى بالذنب من جهة تقدير الله إياه، إذا قصد يعني من جهة تقدير الله إياه ومن جهة إضافته إلى الله خلقا وتقديره، لكن لا نرضى به من جهة إضافته للعبد فعلا وكسبا، فنسخطها من جهة كونها فعل العبد. فهذا الجواب. قال ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته. نعم في الفريق الثاني أربعة. الفريق الأول قالوا أمرنا أن نرضى بقضاء الله وقدره، المقصود أن نرضى بالمصائب وليس بالمعالي بالذنوب، ماشي. الجواب الثاني قالوا علينا أن نرضى بما رضيه الله ونسخط ما سخطه الله، علينا أن نوافق الله فنرضى ما رضيه ونسخط ما سخطه. يقولون يعني إذن إيه القضاء الذي أمرنا أن نرضى به هو ما رضيه الله. يعني الفريق الأول قال القضاء الذي أمرنا أن نرضى به هو المصائب وليس المعايب. الجواب الثاني أو الفريق الثاني قال القضاء الذي أمرنا أن نرضى به هو ما رضيه الله، ومن القضاء يعني إيه يعني ما يتعلق بما سخطه الله سبحانه وتعالى، فهذا لا نرضى به. الجواب الثالث قالوا القضاء غير المقضي، فنحن أمرنا أن نرضى بالقضاء لكن هذا لا يعني أن نرضى بالمقضي، فالذنب من جهة تقدير الله إياه يسمى قضاء ومن جهة فعل العبد له يسمى إيه مقضيا، فالرضا بالقضاء لا يعني الرضا بالمقضي. والجواب الرابع قالوا الذنوب ننظر إليها باعتبارين، باعتبار من يعني إضافتها إلى الله خلقا وتقديرا وإيجادا، فهذا الذي نرضى به، والاعتبار الثاني أو الوجه الثاني باعتبار إضافتها إلى العبد فعلا وكسبا، فهذا الذي لا نرضى به. البيت الذي بعده قال ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته. هنا معصية العبد المكلف، معصية مبتدأ والعبد مضاف إليه والمكلف صفة، وبعدين تركه هذا الخبر يعني، يعني معصية العبد المكلف. ما هي معصية العبد المكلف؟ كأنه يقول ما هي معصية العبد المكلف؟ هي تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته، حتى لو كان تركه لما أمر الله به هو بمشيئة الله. يعني هو إذا ترك العبد ما أمره الله أن يفعله فإنه سيتركه بمشيئة الله، لكن هو مع ذلك قد عصى الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية هي ترك ما أمر الله تعالى به. يعني الإشكال عند الجبرية يعني يظنون أن المعصية هي مخالفة مشيئة الله، وبالتالي فهو الزاني قد وافق مشيئة الله، والسارق وافق مشيئة الله، كما أن المصلي وافق مشيئة الله، فالكل عندهم هي مطيع لله. يعني عندهم العاصي يعني عندهم الفاسق والظالم والكافر هو مطيع لله تعالى لأنه وافق مشيئته. فهو شيخ الإسلام يقول لك لا، ليست الطاعة موافقة المشيئة والمعصية مخالفة المشيئة، وإنما المعصية هي مخالفة أمر الله تعالى وترك ما أمر الله تعالى به، حتى لو وافق مشيئة الله، وهو كل شيء سيوافق مشيئة الله، هو إن فعل ما أمر الله به فقد وافق مشيئة الله، وإن ترك ما أمر الله به فقد وافق مشيئة الله. فإذا ترك ما أمر الله به حتى لو كان ذلك موافقا لمشيئة الله فهو معصية لله تعالى. فالمعصية الصادرة من العبد المكلف تكون بتركه لما أمر الله به ولما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال فإن إله الخلق حق ما قاله، لأن عبادي في جحيم وجنتي كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلان أيضا ونعمته. يقول فإن إله الخلق سبحانه وتعالى حق مقاله بأن عبادي، حق مقاله سبحانه وتعالى بأن عبادي في جحيم وجنتي، يشير بهذا إلى قول الله سبحانه وتعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا الله سبحانه وتعالى قد حق القول منه، حق مقاله يعني حق قوله، قوله سبحانه وتعالى حق الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه. ما معناه؟ يعني هنا الأبيات فيها معاني الآيات، بأن عبادي في جحيم وجنتي، يعني القول الذي قاله الله تعالى بأن عبادي في جحيم وجنتي، هذا معنى الآيات الكريمة فريق في الجنة وفريق في السعير، ومعنى قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وأمثالها من الآيات. ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا هذا القول حق وهو متحقق، هو حق وهو متحقق، لا بد وأن يقع كما أمر الله سبحانه وتعالى. كما أنهم في هذه الدار هكذا، يعني كما أنهم في الدنيا منهم المنعم ومنهم المبتلى. في الدنيا يعني منهم من هو في نعمة وعافية وغنى وصحة وكذا، ومنهم من هو في مصيبة وابتلاء وفقر ومرض وغير ذلك. فكذلك أيضا في الآخرة الله سبحانه وتعالى أيضا قسم قسم سبحانه وتعالى رحمته بين عباده سبحانه وتعالى بما يشاء عز وجل. قال سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني كما إيه قسم الله تعالى نعم الدنيا بين عباده ورفع بعضهم على بعض وأنعم على بعض أكثر مما أنعم على الآخر، فكذلك في الآخرة قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فكذلك في الآخرة أيضا لا يتماثل الخلق فيها وإنما يتفاضلون، والتفاضل في الآخرة أكبر وأعظم من التفاضل الذي كان في الدنيا. يقول: بل البهائم في الدنيا، بل حتى البهائم في الدنيا منها ما هو منعم يرتع في المراعي ومنها ما هو إيه مريض يتألم من البهائم. يعني حتى البهائم الله سبحانه وتعالى إيه يعني جعلها أصنافا، ومنها ما هو منعم ومنها ما هو مصاب ومتألم أو مريض. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمتي. وحكمته العليا، حكمة الله سبحانه وتعالى العليا، اقتضت وجود الفروق بين العباد. ليس الخلق متماثلين في كل الصفات والأحوال والأمور، فمنهم كما قال: إن سعيكم لشتى. فمنهم العالم والجاهل والقوي والضعيف والصحيح والمريض والغني والفقير وكذا إلى آخره. فهذه فروق في الدنيا، فكذلك أيضا في أمر الدين منهم المهتدي والضال والمؤمنون أنفسهم درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأهل النار بركات أيضا. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته التفريق بين الأشياء والتمييز بينها، ويخلق سبحانه وتعالى الشيء وضده وما يقابله. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد، والأيد هو القوة الشديدة، من آدى يؤود أيدا. يعني فالأيد هنا بمعنى القوة، يعني مرات الأيد تأتي بمعنى جمع يد، مرات الأيد تأتي بمعنى القوة. فهنا بعلم ثم أيد، يعني ثم قوة ورحمة. فالفروق التي جعلها الله تعالى بين خلقه بعلمه وقوته ورحمته وحكمته سبحانه. والسماء بنيناها بأيد، فسرت بقوة. يعني قال: يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي. فيقول: إن الله سبحانه وتعالى يسوق أولي التعذيب، يسوق المعذبين، أولي يعني أصحاب التعذيب يعني المعذبين، يسوقهم الله تعالى بالسبب الذي يقدره نحو العذاب، بما يقدره الله تعالى عليه من الأسباب المؤدية إلى العذاب، بعزته سبحانه وتعالى، وهي الغلبة والقهر. فهو سبحانه وتعالى الغالب القاهر، فبعزته سبحانه وتعالى لا غالب له ولا يعجزه شيء. فساق أولي التعذيب نحو العذاب بما قدره من أسباب العذاب التي وقعوا فيها فأدى بهم إلى العذاب. ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق. وأولي النعيم يهديهم الله سبحانه وتعالى، التنعيم نعمه ينعمه تنعيما، يعني الذين نعمهم الله يعني أنعم عليهم تنعيما. فيهديهم الله تعالى نحو نعيمهم بأعمال صدق يوفقهم الله تعالى لها، مثل الرجاء والخشية. والخشية هي الخوف المشوب بالتعظيم الخوف المشوب بالتعظيم هو يعني ممزوج بالتعظيم هو الايه الخوف الممزوج بالتعظيم هو الخشية. فهدى الله تعالى المؤمنين إلى أعمال البر والخير كالخشية والرجاء. وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعته، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوته. فهنا يقول يعني من يعني بأمر إله الخلق سبحانه وتعالى بيّن سبحانه وتعالى ما به يسوق للتنعيم نحو السعادة، يعني يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام يعني أما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني سيح كل شيء بقدر الله لكن عليكم أن تعملوا. فإن من كان من أهل السعادة سيوفقه الله تعالى لعمل أهل السعادة التي هي سبب لحصول السعادة له في الآخرة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيقدر الله تعالى عليه أن يفعل عمل أهل الشقاوة، يعمل عمل أهل الشقاوة حتى يكون هذا سببا يسوقه به إلى الشقاوة والعياذ بالله. فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، الصنعة اللي هي إجادة الفعل يعني بتيسير، يعني الله سبحانه وتعالى ييسر له العمل الصالح الذي يسوقه به إلى السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي، لم يبل يعني لم يبالي بأمر الله ولا بنهيه، يعني من كان من أهل السعادة فإنه يمتثل لأمر الله فيكون هذا سبب سعادته، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه لا يبالي بأمر الله ولا نهيه فيفعل ما نهى الله عنه ويترك ما أمر الله به، وذلك لأنه ميسر للشقاوة فلذلك لا يبالي بأمر الله ولا بنهيه. قالوا في بعض النسخ ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهي، بعضها لم ينل يعني لا ينال، لم ينل خيرا بأمر ولا نهي، يعني لم ينل بأمر ولا نهي يعني لم ينل الخير النوال العطاء الخير بسبب أنه ميسر للشقاوة، أما لم يبل يعني لم يهتم ولم يعبأ. قال ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. قل ولا مخرج للعبد عما به قضى، يعني العبد لا مخرج له عما قضاه الله سبحانه وتعالى، لا بد وأن يحق عليه القول الذي قاله الله تعالى ويحصل له ما قضاه الله سبحانه وتعالى عليه. ولكنه يعني ولكن العبد في نفس الوقت أيضا هو مختار حسن وسوءة، يختار الحسن أو يختار السوءة، والسوءة هي القبح، يعني المقصود هنا اختيار الذنوب والمعاصي. فإذا العبد لا يفعل إلا ما شاءه الله تعالى وقضاه عليه، لكن في نفس الوقت العبد له اختيار ومشيئة، وذلك أن أعمال العبد وأفعال العباد منها شيء اختياري وشيء لا اختيار له فيه، والتكليف إنما يكون فيما هو مختار فيه، يعني أي عاقل يستطيع أن يميز بين الأمرين، يعني الذي يقول إنه مجبور على أن يسرق أو يزني أو يشرب الخمر فهذا يعني يكابر وينكر الايه المحسوس، لان العبد يعلم انه له اختيار وله مشيئة. مرات بعض الناس ينكر الايه الشيء المحسوس، الشمس طالعه يقول لك لا ليست طالعه، الجدار مثلا لونه ابيض يقول لك لا ليس ابيض، فهو ينكر الشيء الحسي. فهذا الذي ينكر انه يعني يفعل الشر بمشيئته فهذا ينكر ما هو محسوس. لماذا؟ لان الانسان يستطيع ان يميز بين حركات الايه يد المرتعش وحركات الاعضاء الداخليه مثلا القلب والرئتين وكذا. انت الان وانت جالس وقلبك يعمل والرئه تعمل، ليس عليك تكليف في هذا، الله تعالى لا يحاسبك على ان على شيء لا اختيار لك فيه. وكذلك ولذلك اذا اكره الانسان فسلبت منه الاراده والاختيار، ارتفع عنه التكليف، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. لو كانت الذنوب لو كان مكرها عليها لما عذب عليها، لكن الله تعالى اخبر ان هناك عذابا للكافر وللظالم وللفاسق، فمعناه انه فعل ذلك باختياره. قال إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني الإنسان لو أكره على كلمة الكفر فقالها كما حصل من عمار رضي الله عنه لما عذبه المشركون وأكرهوه على أن يتكلم بكلمة كفر، فأنزل الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعفى الله تعالى عنه لأنه كان مكرها. والإكراه نوعان، يعني هناك إكراه اللي يسمونه الإكراه الملجئ وإكراه اللي هو غير ملجئ. في مرات إكراه يعني ينتفي فيه الاختيار بالمرة، ومرات أنواع من الإكراه يكون الإنسان له اختيار لكن بين شيئين، يعني بين ضررين وهو يختار أخفهما ضررا. يعني مثل من أكره على فعل مثلا معصية وهدد إيه بقتل، جاء شخص ورفع يعني على رأسه سيفا ولا مسدسا ولا كذا وهو قادر على إنفاذ الوعيد، أو حاكم ظالم وقادر على سجنه أو ضربه أو وهدده إن لم يفعل هذا الشيء أو كذا إلى آخره. فهذا ممكن يوازن بين ضررين، يعني هو ممكن أنه لا يفعل ما أمر به ويحتمل ما يناله من القتل أو الضرب أو السجن أو كذا، ويمكن أن يفعل ما أمر به ليسلم من فعنده شيء من الاختيار، بس الاختيار بين ضررين يعني. فلذلك قد يكون في بعض هذه الحالات يعني من أكره على قتل غيره مثلا هدد بضرب أو السجن إكراها غير ملجئ، يعني من شخص قال له إن لم تقتله قتلناك، هنا إيه عليه أن يصبر للقتل ولا ينجيه أنه هدد بالقتل فيقتل الآخر، عليه أن يرضى أن يقتل هو ولا يكون قاتلا، يقتل هو مظلوما فيكون شهيدا إن شاء الله، ولا يقتل إيه أخاه المسلم ليست نفسه أولى من نفس أخيه حتى ينجي نفسه بإهلاك أخيه. وهناك إكراه الملجئ اللي هو زي مثلا شخص قيدوه بالحبال وكذا وأمسكوه وضربوا به الآخر فأصبح كالآلة، أمسكوه مثلا مقيدا بالحبال وضربوا به شخصا آخر حتى مات الثاني بالضربة، هو ليس له أي قدرة على أن يمنع فعل هذا الشيء، أو الساقط من مكان شاهق أو كذا إلى آخره. فالقصد أن يكون الإنسان يذهب إلى المسجد فيصلي ولا يذهب إلى خمارة فيشرب الخمر لا يستطيع أن يقول إنه مكره على ذلك، كما يكون الإنسان مكرها إذا ألقي من شاهق ولا هدد بقتل ولا كذا. لا، فهنا إيه قد فعل ذلك باختيار وبمشيئة. فإذا قال ولا مخرج للعبد عما به قضاء، يعني العبد لا يستطيع أن يخرج عما قضاه الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ينفذ فيه قضاء الله، ولكنه مختار حسن وسوءة، ولكن العبد يختار أن يفعل الطاعة أو يفعل المعصية. فليس بمجبور عديم إرادة، يعني ليس الإنسان مجبورا عديم الإرادة، ولكنه شائن، الإنسان شائن يعني ذو مشيئة، الشائي هو هو الذي يشاء، يعني الذي له مشيئة يشاء بها، ولكنه شاء بخلق الإرادة، يعني هو الإنسان شاء وهو مريد بالإرادة التي خلقها الله تعالى فيه، يعني الله تعالى خلق فيه إرادة فهو يريد بهذه الإرادة، أو خلق الله فيه مشيئة فهو يشاء بها، فإذا العبد يقع منه مشيئة وفعل. يعني أيضا الشيخ الحمد يعني قال أن هذا البيت فيه الجواب على السؤال الذي يتردد كثيرا، هل الإنسان مسير أو مخير؟ الإنسان مسير أو مخير؟ الجواب يعني باختصار أن الإنسان مخير باعتبار، مسير باعتبار. يعني لو قلت مسير فقط خطأ، ولو قلت مخير فقط خطأ، ولكن الإنسان إيه؟ مسير من وجه، مخير من إيه؟ من وجه آخر. فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها، وله قدرة يفعل بها، وفي نفس الوقت هو مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله لابد وأن يوافق مشيئة الله وقدره وقضاءه. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقالوا لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة يستقيم بها، فإذا الذي استقام فقد شاء أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم، فمعنى أن الذي استقام فقد شاء أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكن مشيئة العبد لابد وأن توافق مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى إذا عذب من شاء الكفر والضلال من الناس فإن الله تعالى لن يعذبه على مشيئته هو سبحانه وتعالى، لأنه أخفاها عنا ولم يبدها للإنسان، ليس له أن يحتج بمشيئة الله السابقة، لأنه من الذي أدراه أن الله تعالى شاء له الكفر أو الضلال؟ يعني الإنسان الآن سليم الأعضاء والحواس، يستطيع أن يفعل الخير أو يفعل الشر، فبإمكانك أن تفعل الخير وستكون موافقا لمشيئة الله، وبإمكانك أن تفعل الشر وستكون موافقا لمشيئة الله. فإذا اخترت أن تفعل الخير وافقت مشيئة الله وأثابك الله تعالى أنك أتيت بسبب الإثابة، وإذا اخترت أن تشاء الشر وتفعله فيكون الإنسان هنا قد أتى بسبب العذاب ووافق مشيئة الله سبحانه وتعالى في الحالين. فعندما يعذب الله تعالى من شاء الشر يعذب العبد على أن العبد قد شاء الشر، وليس له أن يحتج يقول الله شاء له الشر. ما الذي أدراه بالمستقبل؟ ما الذي أدراك أن الله شاء لك بعد لحظة أو بعد يوم أو بعد شهر شاء لك إيه؟ خلاف الحق، طالما شيء خلاف الخير، طالما شيء أنت تستطيع أن تفعله افعل الخير وستوافق مشيئة الله، كما أن من فعل الشر وافق مشيئة الله. فإذا هو اختار أن يفعل الشر فإنه لا يلوم إلا نفسه. قال: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. يقول: ومن أعجب الأشياء، يقول من أعجب الأشياء أن الله سبحانه وتعالى خلق للعبد مشيئة يشاء بها ويختار بها ما شاءه الله سبحانه وتعالى له. يعني الله سبحانه وتعالى خلق في العبد مشيئة وجعل العبد يشاء ويختار بين الأشياء، ولكنه لن يختار إلا ما اختاره الله له، ولن يشاء إلا ما شاءه الله له. فهذا يعني من أسرار حكم الله سبحانه وتعالى، ومن بديع يعني حكم الله، ومن أعجب الأشياء أن العبد خلق الله فيه مشيئة، ومرات العبد بمشيئته التي أودعها الله فيه ويمكنه أن يشاء ما ينفعه أو يشاء ما يضره، ومرات العبد يختار ما يضره بهذه المشيئة التي هي فيه، يختار ما يضره في دينه أو في دنياه، ويوافق إيه مشيئة الله سبحانه وتعالى، والثاني يختار بمشيئته، يختار ما ينفعه ويوافق أيضا مشيئة الله سبحانه. نقل هنا عن الطوفي رحمه الله في شرحه يقول يعني أيها المعارض في القدر والسائل عن حقيقة سره، إن حكم الله تعالى وأحكامه كلها بدائع عجائب، إلى أن قال ومن أعجلها أن الله يخلق للعبد إرادة يختار بها هدى أو ضلالة، وهذه الإرادة المخلوقة في غاية الخفاء، حتى لو أردنا تصورها في الخارج على الحقيقة لعسر ذلك علينا، وإنما نتصورها في الذهن على خفاء فيها. مع ذلك فمن تؤثر قدرته في جليل الكائنات وحقيرها إلى آخره. يعني يقول إن حتى الإرادة أو المشيئة التي في الإنسان يقول تتصورها في الإيه، في الذهن، بس خارج الذهن ما هي الإرادة؟ يعني ليست شيئا محسوسا تراه امامك، ولكن مع ذلك تؤثر في اختيار العبد طريق. يعني اذا رايت الانسان الذي يختار الخير ويعمل الطاعه، والانسان الذي يختار الشر، اذا احضرتهم امامك يعني وتنظر الى صورهم، ما تستطيع تقول ان هذا فيه مشيئه الخير وهذا فيه مشيئه الشر. فهي سر عجيب يعني اودعه الله تعالى في الانسان، يقول ممكن تقدر في الاذهان يعني من خلال آثار هذه المشيئة التي في العبد، من خلال آثارها، فأنت إيه تتعرف عليها من آثارها يعني. لكن المشيئة نفسها من الصفات المعنوية يعني التي لا تدرك بالحس يعني، وإنما تدرك آثارها. قال فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك المشيئة، فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك المشيئة. يعني قال هذا البيت شيخ الإسلام يرد فيه على البيت الثامن من أبيات السكاكيني اللي هو الرافضي اللي سأل السؤال، كان البيت الثامن اللي هو كان يقول فيه وهل اختيار أن أخالف حكمه فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. يقول وهل اختيار أن أخالف حكمه، يقول يعني هل في اختياري أن أخالف حكم الله سبحانه وتعالى، يعني هل باختياري أن أخالف حكم الله، يعني برهنوا لي على هذا كيف يكون الإنسان في اختياره أن يخالف حكم الله سبحانه وتعالى. فقال فقولك هل أختار تركا لحكمه، يعني يقول إن قولك إذا أراد الله الكفر على العبد فهل بإمكانه أن يخالف ما حكم الله عليه به، فهذا مثل قولك هل بإمكاني أن أختار ترك المشيئة التي أودعها الله في وجعلني أختار بها. فيقول يعني هل باختيارك أن يكون لك مشيئة أو ليس لك مشيئة، ليس باختيارك، يعني الله تعالى جعل فيك مشيئة رغما عن مشيئتك. يعني حتى لو إنسان يريد أن لا يكون فيه مشيئة، ليس باختيارك أن يكون فيك مشيئة، فالله تعالى جعل فيك مشيئة رغما عنك. فكذلك يعني لك يعني مهما اخترت لابد وان توافق حكم الله سبحانه وتعالى. ويمكن ايضا ان يكون المعنى يعني هل اختار ترك حكمه الشرعي، قولك هل اختار ترك حكمه الشرعي كقولك هل اختار ترك مشيئته، لانه شاء ان يعذب من ترك حكمه الشرعي. فمن ترك يعني حكم الشرع، يعني ترك الامتثال لأمر الله ونهيه، فقد اختار لنفسه العذاب، وإن أطاع وامتثل لحكم الله الشرعي فقد اختار لنفسه الثواب والإنعام لأنه أتى بسببه يعني. قال وأختار لا أختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، يقول وأختار لا أختار، يعني لو فرض وقدر أنك صادق في قولك وأختار لا أختار فعل ضلالة، يعني وأختار ألا أختار فعل الضلال، يعني يقول هل بإمكاني أن أختار ألا أختار فعل الضلالة؟ قال ولو، يقول ولو نلت، يعني ادعاؤك أنك لو كان باختيارك لاخترت ترك الضلالة، لو كنت صادقا في ذلك فأنت مريد لترك الضلالة، لو كنت صادقا في ذلك يعني فيما تدعيه أنك يعني تبحث عن الطريقة كيف تختار ترك الضلالة، إذا كنت صادقا فعلا أنك تبحث عن حل وعن طريقة لتترك الضلالة، لو نلت هذا فزت بتوبتي، يعني لو كنت صادقا فأنت إذن إيه مريد لترك الضلالة. يعني هو يجادل هذا السائل، يقول له سنفترض يعني حسن النية وأنك يعني فعلا استشكلت هذه الاستشكالات في القدر لأنك تريد النجاة وتسأل كيف تنجو وأنت يعني تحت قدر الله ومشيئته، فلو أنت فعلا استشكل عليك الأمر وعرضت هذه الإشكالات بغرض أنك تبحث عن الحق وليس لغرض الاعتراض على حكم الله، لما ردت السؤال يكون سؤال استفسار عن الحكمة وطلب لحل المشكلة، ومرات السؤال يكون بغرض الاعتراض لا يبحث عن حل، فإذا كنت تريد الاعتراض لن توفق لأنك تسأل لغرض الاعتراض على حكم الله تعالى ولا تبحث عن حل، لكن إذا كنت فعلا تسأل هذه الأسئلة، لو افترضنا يعني أنك حسن النية فيما سألت وفيما استشكلت وأنك تبحث عن طريق النجاة، فإذا فزت بتوبتي، يعني لو نلت هذا أنك كنت صادق النية في البحث عن الحق فإنك ستفوز بالتوبة، لأنه إذا وجدت الإرادة مع القدرة، إرادة فعل الخير مع القدرة عليه، فسيحصل إن شاء الله أثر ذلك وهو فعل الخير. لو إنسان يريد أن يفعل خيرا وهو قادر عليه فسيحصل هذا الخير. فأي إنسان لم يفعل شيئا من الطاعات أحد أمرين، إما نقص في الإرادة أو نقص في القدرة، مش ممكن تكون إرادته جازمة، هو يخادع نفسه، مرات إنسان يخادع نفسه يقول والله يعني أنا فعلا كنت أريد أن أصوم وأريد أن أصلي وأريد أن أهتدي وأريد، وهو قادر على فعل هذه الأشياء، طب أنت تريدها لماذا لم تفعلها وأنت تريدها وقادر عليها، ليس هناك ما يمنعك منها، فلماذا لم تفعلها؟ فلو أردت شيء فيه مصلحة نفسك وأنت قادر عليه، مصلحة الدنيا وأنت قادر عليه، عندما تريد أن تأكل وأنت قادر على الأكل تفعل، يحصل أثر ذلك. فإذا إذا الإنسان لم يفعل شيئا من الطاعات لا بد أن يحاسب نفسه، إما أنك غير قادر عليه فهذا معذور، لا يكون مرفوعا عنك الإثم لأنك لا تقدر على هذا الشيء، وإما أنك قادر ولكنك إرادتك كانت ناقصة، ليس عندك الصدق في الإرادة، ممكن يكذب الإنسان على نفسه يدعي أنه كان مريدا للخير ولكن لم يفعله مع أنه قادر عليه، لو كنت صادق الإرادة فعلا بفعل شيء من الخير وأنت قادر عليه لابد أن يقع أثر ذلك فيتحول إلى عمل، يعني يخرج إلى الوجود، يبرز إلى الوجود، إذا لم يبرز إلى الوجود إما نقص في الإرادة أو في الخير. قال وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة، وذا ممكن يعني الوصول إلى ترك الضلال والإقبال على الهدى هذا ممكن ليس مستحيلا، يعني هو السائل يعني يتصور أو يدعي أن اهتداء اليهودي أو النصراني أنه شيء مستحيل لأن الله تعالى قضى عليه أن يكون يهوديا أو نصرانيا، فبالتالي يستحيل أن يهتد، فيقول له الاهتداء ممكن ليس مستحيلا، أن الله تعالى يكلف العباد بما هو يستحيل وقوعه، فطالما كلف اليهودية أو النصرانية أن يهتدي معناه أن هذا الشيء ممكن، لو كان لأن الله تعالى لم يكلف العبد أن مثلا بالطيران يعني في الهواء ولا بالمشي على الماء ولا بأشياء يعني ولا بنقل جبل من مكانه، الأشياء اللي غير ممكنة للعبد لم يكلفه الله بها. فما كلفك الله به لابد وأنه شيء ممكن للعبد أن يفعله، لكنه متوقف على ما يشاء الله، لكن في النهاية أيضا هو متوقف على مشيئة الله تعالى، لن يقع إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، على ما يشاء الله من ذي المشيئة، ما يشاء الله سبحانه وتعالى أن يشاءه العبد يعني، فما شاءه الله سيجعل العبد يشاءه ويختاره. فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا حلت بفهم غريزتي. فدونك فافهم، دونك يعني إلزم هذا إلزم هذا وخذ به، فافهم ما به قد أجبت، ما به قد أجبت، معلش قال فدونك فافهم ما به قد أجبت من، ما به قد أجبت من معان إذا انحلت، انحلت يعني زالت إيه عقدها وكشفت إيه شبهها، معان جمع معنى، إذا انحلت يعني حل العقدة اللي هو زوالها، والمقصود هنا يعني الشبهات إذا انكشفت عنك قد. فيقول ما أجبت به يعني في هذه القصيدة، فهذا مما تنحل به إيه العقد وتنكشف به الشبهات. معان إذا انحلت بفهم غريزتي، والغريزة هي الطبيعة المغروزة في النفس. إذا معنى خذ أيها السائل هذه الأجوبة لما سألت عنه وافهم ما قد أجبت به، فهذه المعاني يعني تحل بغريزة عقل أو تحل بغريزة عقل، وهي شفاء لك وجواب لسؤالك إذا كنت تسأل استرشادا وقصدا إيه يعني لجواب إشكال، فإن الإشكالات ستنحل إن شاء الله تعالى إذا فهمت الحق وفهمت هذه الأجوبة. أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحة. يقول هذه المعاني وهذه الأجوبة التي ذكرها في القصيدة أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، هذه الأجوبة تشير إلى أصل وهذا الأصل يشير إلى الهدى، فهذه الأجوبة تشير إلى وأصل الشيء وأساسه وقاعدته، هي توضح غوامض هذه المسألة وتدل على الهدى في هذا الباب، وهو الانقياد والتسليم لأمر الله تعالى وترك الاعتراض على فعل الله تعالى، وأن العبد عليه أن يأخذ بأسباب الهدى. ولله رب الخلق أكمل مدحتي، يعني لله تعالى أكمل المدائح سبحانه وتعالى، فختم يعني بحمد الله تعالى، والمدح يأتي تارة بمعنى الحمد، فهنا ختم في هذا البيت بحمد الله تعالى كما قال سبحانه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية، يعني ثم بعد الحمد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقترن الحمد بالصلاة في الخطب، وختمت الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنته عليه الصلاة والسلام ختم الدعاء بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وهكذا، فختمها بعد حمد الله تعالى بالصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. بهذا تنتهي هذه شرح هذه القصيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. تفضل في السؤال. أيهم أفضل في الصور أن يقال أن الله سبحانه وتعالى علم ما يعني ما سيكون من العبد فكتب عليه الشقاء والسعادة، أو أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه الشقاء أو السعادة من البداية فعليه فعل العبد وعليه الاختيار؟ احنا كما مر بنا من قبل يعني هي مراتب الايمان بالقدر تشمل اربعه اشياء ذكرها الله تعالى في كتابه، فعلى المؤمن أن يؤمن أن الله تعالى علم ما كان وما سيكون وما هو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهو عليم سبحانه وتعالى بما سيفعله العباد، وعلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق روي طغيانا وكفرا، وعلم الله تعالى أن الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهكذا يعني. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فالكافر الله تعالى لم يسمعه لأنه لم يعلم فيه الخير، لو كان فيه خير لأسمعه الله تعالى، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فمن ضل فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه أهل للضلال وأنه ليس أهلا للهدى يعني. علم الله فيه الخير أسمعه الحق وهداه له واستجاب. ومرتبة الكتابة أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وكل إنسان هو في رحم أمه، وغير ذلك من أصناف الكتابة. وشاء سبحانه وتعالى كل ما يقع من خير أو شر وطاعة ومعصية كله بمشيئة الله، وخلقه وخلق الله تعالى فعل العبد. والله تعالى يخلق فعل العبد، ويخلق أيضا المشيئة في العبد التي يخلق العبد مشيئة يختار بها ما يوافق مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويخلق العبد وفعله ومشيئته. كل هذا داخل في الإيمان بالقدر، مفيش تعارض. تفضل. إن الله خلق العبد مشيئة مختلفة ما شاء الله. نعم. هل هذا تفسير للتيسير له؟ أخونا يسأل يعني عن معنى تيسير أهل السعادة، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقوله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى، وقوله في الآخر فسنيسره للعسرى. التيسير يشمل أمورا عديدة يعني. بالنسبة للطائع فمن تيسير الله تعالى أن الله تعالى إيه قضى له الخير وأراد له الخير وخلق له مشيئة يعني قابلة لأن يشاء بها الخير، وجعل الله تعالى مشيئته يشاء بها الخير. ثم ما أعطاه الله تعالى من الحواس وال يعني والقدرة والإرادة التي يفعل بها الخير، يعني قدرة على الخير وإرادة الخير وهدايته له، سواء هداية تبيين أو هداية توفيق، كل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى له. ثم في الأخير ييسر له دخول الجنة ويهيئ له السبب. وأهل الشقاوة نفس الشيء لكن في المقابل، يعني يخلق الله تعالى فيهم مشيئة يشاءون بها الشر، ويقدر عليهم الشر، ويحجز عنهم أسباب الهداية ولا يصل إليهم، كله بإرادته ومشيئته سبحانه. من موانع إهداء المؤمنين من موانع العذاب، يعني ما يهديه المؤمنون من ثواب الطاعات والأعمال الصالحة، يعني كأن يحج عن شخص متوفى أو يصوم عنه، أو قال حج عن أبيك واعتمر، إن أمي ماتت وأن اختلفت نفسها وأعلم أنها لو عاشت تصدقت، قال تصدق عنها. وكذلك من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ويعني أكثر الفقهاء يقولون يقاس على ذلك ما لم يذكر، يعني كل العبادات يمكن الإنسان أن يفعل أي طاعة ويهب ثوابها لمن يشاء، يعني من حي أو ميت، يعني يمكن مثلا يقرأ آية من القرآن ويهب ثوابها لشخص عزيز عليه، لوالديه، لقريبه، يقرأ آية أو سورة أو كذا ويهب ثوابها، أي طاعة يعني يهب ثوابها. بعض العلماء يقتصر على يعني ما ورد فيه النص اللي هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصوم والنذر وكذا، يقول يقتصر على هذا فقط، هو الذي يصل ثوابه إلى الميت، أما ما عدا ذلك فلا. البعض يقول يلحق بها كل العبادات والطاعات، يعني إذا عملها العبد ونوى بها يعني أن يهدى ثوابها إن شاء الله يصل ثوابه إن شاء الله، وهو يكون له ثواب الإهداء والهبة. يعني هو الإنسان إذا وهب شيئا هذا أعظم من هبة المال، يعني إذا وهبت له حسنة أعظم من أن تهب له مالا، فكأنك تصدقت بمال، يعني أعظم من أن تتصدق بمال، أنك تتصدق عليه بثواب الطاعة. يعني فالمهدي نفسه يساب ثواب إهداء الطاعة، والمهدى له يناله إن شاء الله من أجل. نعم. هذا أو؟ لا، السائل هذا كان رجل رافضي، يعني لم يذكر عنه التوبة والاستقامة، اسمه محمد بن السكاكيني كما ذكر يعني ابن كثير رحمه الله. شكرا. نعم. إن الإنسان الفيء من وجهه، الإنسان مسير ولا مخير؟ فنقول مسير من وجه، مخير من وجه، يعني هو مسير ومخير في نفس الوقت. يعني مسير ومخير في نفس الوقت، هو مسير بمعنى أنه لا بد وأن يوافق تقدير الله ومشيئته، وأن الله تعالى شاء له ما يفعله من خير أو شر وكتبه عليه وعلمه وخلقه، فهو من هذا الوجه يعني هو إيه؟ يعني مسير يسير وفق تقدير الله تعالى ومشيئته، وهو مخير أيضا في نفس الوقت، أن الإنسان أودع الله فيه مشيئة واختيارا، وليس فعله للطاعة أو للمعصية ليس مثلا كما يحصل من حركة يد مرتعش والساقط من مكان شاهق، ليس كالأفعال غير الإرادية، وإنما هو فعل إرادي، بس أن يستطيع أن يميز بين نوعين من الأعمال والأفعال وكذا. إذا سلبت إرادة الإنسان ارتفع عنه التكليف، لكن كونه يصلي أو يسرق أو هذا هو له قدرة واختيار عليه. نعم. تلخيص المسير المخير أنه مخير في القدر الشرعي ومسير في القدر الكوني. يعني هل نقول مسير في الكوني ومخير في الشرعي؟ هو يعني هو نفس الشرعي، هو في النهاية يعني احنا بنقول المؤمن سيوافق الإرادتين الشرعية والكونية، الشرعية والكونية، وأما الكافر فسيوافق الكونية ولن يوافق الشرعية. فالمؤمن يعني إذا اختار طاعة الله سبحانه وتعالى فقد وافق إرادة الله الكونية ووافق إرادته الشرعية، يعني الله تعالى أراد منه كونا أن يكون مطيعا وكذا. الكافر أو الفاسق الذي خرج عن لم يمتثل لأمر الله تعالى ونهيه فقد وافق إرادة الله الكونية، يعني من ضمن الكوني، من ضمن الكوني كونه يطيع او كونه يعصي، يعني مش الكوني فقط اللي هو مثلا المرض والحياه والموت والغنى والفقر، لا، يدخل في الكوني ايضا كونه يطيع او كونه يعصي، فهو في هذا في النهايه ايضا سيكون موافقا لمشيئه الله تعالى، حتى في كونه يطيع او كونه يعصي هو من وجه مسير لانه يوافق مشيئه الله، ومن كون له فيه اختيار. أما اللي هو الكون المحض اللي هو يعني المرض والموت والحياة والفقر وكذا، فهذا ليس له اختيار فيه، يعني هذا نستطيع نقول هو كما تفضل يعني المرض والموت والحياة وكذا هذا إيه؟ هو مسير فيه، ليس له فيه اختيار، أن الله تعالى يشاء أنك تموت الآن أو تمرض أو تشفى أو تولد أو، فهذا ليس له فيه اختيار، ولكن كونه يصلي أو يصوم أو شخص آخر يسرق، فهذا نقول في هذا النوع هو مسير من وجه مخير من وجه، هو له اختيار لكن في النهاية سيوافق ما كتبه الله. تفضل. مسألة الجهة، يعني طبعا نعرف ما الخلاف حجة المانعين من إهداء الثواب يعني في غير ما ورد فيه النص أو كده، يقولون هذا من باب العبادات، يعني يقول هذا من باب العبادات والعبادات التوقيفية والأصل في العبادات المنع يعني إلا بدليل، ومن هذا الباب يعني يقول لك فقط نقتصر على ما ورد. الصحابي اللي سأل قال هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما وصلة رحمهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما إلى آخره، فذكر له أشياء. فهذه إيه تصل، وكذلك الاستغفار لهما والدعاء لهما. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها قال ولد صالح يدعو له فالدعاء يصل، والحج والعمرة قال حج عن أبيك واعتمر، الصدقة قال تصدق عن أمك، والصوم قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. فقال يقتصر على هذه المواضع، وما عدا ذلك يعني الأصل فيه المنع وكذا. الفريق الآخر قال هذا مما يدخله القياس يعني، وهي يعني طالما الدليل دل على إهداء الطاعة وإهداء ثواب الطاعة يلحق بها من المتكلم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.